وجت في التلفزيون المصري وجاء هذا الرجل وجاء سبحان الملك ازاي الله قادر. طب ربنا بيعمل كده ليه؟ عشان يرجع لنا يقيننا بقدرة ربنا اللي فوق الاسباب. زي الفتاة المغربية ليلى، ليلى المغربية البنت اللي ما كانتش ملتزمة ولا محجبة ولا ليها علاقة بربنا سبحانه وتعالى، ليلى متجوزة شاب زيه زيها، فجأة تبدأ تحس في الثدي الأيسر بكورة كده أو كلكيعة، أو تروح تكشف في المغرب تفاجأ إن بيقولها سرطان. طب وبعدين؟ لازم هتاخدي علاج كيماوي ولازم هيستأصل والعلاج الكيماوي يوقع شعرك وهيحصل وهيحصل. طبعا اترعبت، راحت على بلجيكا، أو من المغرب لبلجيكا، شوفوا بقى يا جماعة دي هتطلع من المغرب على بلجيكا، راحت بلجيكا قالوا لها ما ينفعش لازم الكلام ده، رجعت وما رضتش تاخد دواء، ست شهور لقت نفسها بتخس وتعبانة ومش قادرة. طب تعمل إيه؟ طلعت تاني على بلجيكا، المغرب بلجيكا بلجيكا، أنا عايزك تتابع الرحلة بتاعتها لغاية ما وصلت لربنا سبحانه تعالى اللي بيجيبنا اليه بالابتلاء. راح التاني قالوا خلاص الورم انتشر للرئتين والموضوع انتهى، وقالوا لجوزها في السر دي 3 أسابيع وهتموت انتهت. فجوزها يعمل ايه؟ قال لها يلا على فرنسا، المغرب بلجيكا بلجيكا فرنسا، طلعت على فرنسا. قالوا خلاص وما فيش امل وهنعمل ايه؟ وقالوا لجوزها 3 أسابيع ودي هتموت. جوزها يعمل ايه؟ قال لها نطلع على مكة. مكة ايوه مكة، يبقى التوهان في ارض اللي انا كله جه في الاخر على مكة لبيت الملك سبحانه وتعالى، لبيت الملك. كلمة حج اصلا يعني قصد، يعني انا قصدك يا رب تحل لي مشاكلي، انت بتروح هناك تدعي اصلا عشان ربنا يحل لك كل مشاكلك. طلعت بتقول اول مرة اتحجب، اول مرة البس لبس الابيض، اول مرة اشتري مصحف، اول مرة اروح مكة. راحت هناك بدأت تعبد ربنا، بتقول حست بحب ربنا رهيب. قالت لجوزها انا عايز اعتكف، بدأت تعتكف وتبكي وتبكي وتبكي. بعض الاخوات بيقولوا انت بتبكي ليه؟ قالت لهم عشان حب ربنا اللي بدأت احس بيه، وعشان السرطان اللي عندي. عندك سرطان؟ بدأوا ليل نهار يعبدوا ربنا مع بعض ويشجعوها وتشجعهم ويدعوا ليل نهار، وتقعد تستحمى بزمزم وتشرب ميه زمزم، وزمزم لما شرب له. فقعدت كده اياب لدرجه ان كلهم اعتكفوا في الحرم ليل نهار بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. بتقول كانت يعني تغتسل بزمزم وبتخاف تقرب ايدها من صدرها. ليه؟ بتقول عشان بيقلمني، وعشان ايدي ما تجيش على الكويرات والكلاكيع اللي في الثدي، وعشان ما اضغطش على الثدي يطلع دم وينزل صديد يعني مش. فبتقول ففي اليوم الخامس بدات تتشجع كده بعد ما اغتسلت بزمزم، جت تحط ايدها على صدرها مش حاسه بوجع، جت تحط ايدها وتضغط تاني مش حاسه بكويرات، بدات تضغط على حلمة الثدي مفيش دم ولا صديد. كانت هتتجنن. سبحان الملك، هو رحمه ربنا ايه؟ ورحمه ربنا وقدره ربنا للدرجه دي؟ جرت على زوجها ورته بتقول له ما عادش في اي حاجه، جوزها خدها وطلعوا على فرنسا. الدكاتره هناك بيقولوا مش ممكن تكون انت اللي الاشعه بتاعتك ده، ايه مش ممكن. قالت لهم انا رجعت لربنا سبحانه وتعالى. جوزها قال لها ده الدكاتره قالوا لي 3 أسابيع وكان المفروض تموتي. بتقول له انا كان خلاص ما عدتش بقدر اخد نفس من انتشار الورم، ولكن الله قدير. يا جماعه انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بجيب قصة واحد اعمى وربنا بصره، وقصة واحد عنده سرطان واحد عندها سرطان وربنا شفاها. ليه؟ عشان نوقن في قدرة ربنا. بعد كل ده بيجي ناس عندها مشاكل ابسط من كده ومستصعبة انها تقول يا رب وان ربنا يحلها لها. بعد كل ده في ناس خايفة من ربنا، خايفين يقول لك انا لو التزمت ممكن. في بعض الملتزمين سقطوا في كلياتهم، يعني لما الواد حب البيت وكان الاول على الدفعة سقط في تاني سنة بعد ما حبها. الناس ما خافتش من الحب ولا الشباب خاف من الحب. ولما واحد كان بيجيب 84% التزم جاب 83.5% قالوا لك الالتزام بينقص. ايه يا اخوانا ده؟ واحد من وسط 1000 واحد. يا جماعة احنا خايفين من ربنا؟ خايفين؟ البنت اللي خايفة تكلم خطيبها انها تعمل فرح اسلام احسن يسيبها؟ ازاي يا جماعة؟ يا جماعة احنا فينا ناس لما بيعرض عليها ربنا يختار ربنا او الشهوات بتختار الشهوات. دي حقيقة وبتحصل، وبتحصل مننا احنا كلنا، احنا نفسنا اللي بنتكلم. عايزين نختار ربنا يا جماعة، عايزين نختار ربنا. لو صلتك باصحابك اتقطعت مشكلة بس يعني هتعدي، لو صلتك بجوزك اتقطعت مشكلة بس هتعدي، انما لو صلتك بالله اتقطعت مصيبة. لو خسرت مالك مشكلة بس هتعدي، لو خسرت صحتك، لو خسرت شهادتك مشكلة بس هتعدي، انما لو خسرت ربنا انتهت ضاعت. من فقد الله فماذا وجد؟ عشان كده انا عايز اقول لكم قاعدة خطيرة جدا، عايز اقول لكم نصيحة في غاية الخطورة يا جماعة، عايز اقول لكم نصيحة لازم كل واحد مننا يحطها في قلبه ويحفرها بقلبه. على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى لما قال لربنا عجلت اليك رب لترضى، انا مشتاق لك يا رب، انا سبقت كل الناس كلها في الشوق اليك يا رب. ربنا قال له يا موسى اني اصطفيتك على الناس وانا اخترتك من دون الناس كلها. على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله، على قد ما هيفتح عليكي. النصيحة التانية اللي عايز انصحكوا بيها، على قد ما يكون همك هو الله، على قد ما ربنا هيكفيك هم كل شيء.